وماذا تريد الآن؟ أريد أن أغادر هذا المكان ومعي أبي ركن الزمان، ونذهب إلى جزيرة بعيدة حتى نتدارس الأمور ونعرف كيف تدور. نعم الرأي السديد والعقل الرشيد. وهل تعرف أين الآن الملك ركن الزمان؟ سمعت من حديثهما أنه في الليمان. الليمان؟ وهل توضع الملوك في الليمانات؟ ممكن بالمؤامرات. تهيأ في التو واللحظة للرحيل إلى جزيرة أردبيل. آه يا سلمان، ما أتعسني وأشقاني الآن. هون عليك أيها الملك ركن الزمان. وكيف تهون الأمور علي ووزيري يتآمر علي؟ لقد رفعت صمصام إلى الوزارة وهي مرتبة كبيرة، فإذا به ينطوي على نفس حقيرة. غدا تعود كل الأمور إلى مجراها الصحيح ويتهين الذهب من الصفيح. لقد أقسم هذا الحيوان أني سأظل إلى الأبد في الليمان. دعك من هذا التفكير الذي يتعارض مع إرادة الله الذي يملك وحده النجاة. ومن يدري ماذا تأتي به الظروف التي بنا تطوف. ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ يا إلهي أيها الملك ركن الزمان، لقد آن الأوان، هيا وأمسك بأكتاف الأوان. وخرج العفريت ومعه ركن الزمان في سرعة وقوة من القوة، وتركوا كل المساجين في ذهول كالمجانين. ولم يلبث واحد منهم أن صاح: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 77 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.